Dan gaan we. لك حق ساعة حبيبنا دور بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ الكراسي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

يا عم الحاج. طلع الملك اذكر الله يا عم الحاج محمد. ان احسنتم احسنتم انفسكم تاني. انت تجري ليه؟ لسه ليل طويل. الله تاني والنبي الله يصحى. خليك هنا شويه الله يكرمك يا رب. ان احسنتم النبي. اي والله ان احسنتم وليد القرى